يقول الإمام العراقي رحمه الله: في كلامه حول التابعين حيث قال: والتابع اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب، وهم طباق إلى 15، أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوفي، وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، لكنه الأفضل عند أحمد، وعنه قيس وسواه وردا. وفضل الحسناء أهل البصرة، والقرني أويسن أهل الكوفة، وفي النساء التابعين الأبدا حفصة ما عمرة أم الدرداء، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله، سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سالمة أو سالم، أو فأبو بكر خلاف قائم، والمدركون جاهلية فسم، مخضرمين كسويد في أمم، وقد يعد في الطباق التاسع، وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد، وقد يعد تابعيا صاحب كابني مقرنين ومن يقارب. هذه أبيات نظمها الحافظ العراقي رحمه الله في الكلام حول التابعين وما يتعلق بأحكام التابعين. وقد بدانا الكلام حول التابعين في الدرس الماضي إذ عرفنا تعريفهم، وأنه أصح تعريف هو من لقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فهذا هو التابعي. والتابعون معرفتهم يترتب عليها معرفة كثير من المسائل الفقهية، من أولها أن يعرف الفرق بين الحديث المسند والحديث المرسل، لأن التابعي إذا نسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه مرسلا، وأما الصابحي فإذا نسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه متصل مسند. الأمر الثاني، إن معرفة التابعين يظهر منها الفرق بين من حكم له بالصحبة، لأن كل من حكم له بالصحبة حكم له بالعدالة، بخلاف التابعين فإنهم يخضعون للجرح والتعديل ويخضعون لمعرفة الرواة. ولهذا يفرق بين الصحابة والتابعين. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: إن الصحابة على طبقات، وليسوا كلهم على درجة واحدة، لأنهم متفاوتون، فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم الوسط، وكبار التابعين هم الذين جل روايتهم عن الصحابة، وصغار التابعين جل روايتهم عن التابعين. لكنهم لما شاهدوا الصحابية والصحابيين عدوا في التابعين لمجرد مشاهدة الصحابة رضوان الله عليهم. وقد مر بنا فضل التابعين فيما رواه المؤلف من الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن رآني وطوبى لمن رآ من رآني. فمن رآ من رآه وهم التابعون كان لهم هذا الفضل، لأنهم لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يروه، ولذلك كان لهم هذا الشرف وذلك الفضل. قال: وهم طباق، قيل 15، يعني بعض أهل العلم صنف وقسم التابعين إلى 15 طبقة، لكن المشهور عند علماء الحديث أنهم يقسمونهم ما بين 3 إلى 4 طبقات، ما بين 3 إلى 4 طبقات. وهو صنيع كثير ممن ألف في بيان أسماء التابعين. قال: أولهم، يعني أول هؤلاء الطبقات، الرواة الذين رووا عن العشرة، والمراد بالعشرة يعني المبشرين بالجنة. من روى عن العشرة المبشرين بالجنة يعتبر من أعلى طبقات الصحابة، يعني من أدرك العشرة. وأهل العلم عندما تتبعوا الرواة ما وجدوا من أدرك العشرة أو روى عنهم إلا قيس بن أبي حازم رحمه الله. وهذا أيضا اختلف بعض أهل العلم في سماعه من عبد الرحمن بن عوف، فيكون قد سمع من غالب العشرة. وبعضهم ادعى ذلك لسعيد بن المسيب رحمه الله، وبناء على ذلك فضل سعيد بن المسيب على سائر التابعين. والذي عليه أهل العلم أن سعيدا رحمه الله إنما ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، فهو لم يدرك أبا بكر. وروايته عن عمر يقولون إنها منقطعة، لأنه لم يسمع من عمر حيث عاش 8 سنوات في خلافة عمر. وبعضهم لم يدعي، لم يثبت لسعيد بن المسيب سوى السماع من سعد بن أبي وقاص، ولم يسمع من سائر العشرة. وهكذا تتبع أهل العلم التابعين وبينوا من سمع من العشرة أو من بعضهم أو من لم يسمع، ولذلك فاضلوا بينهم. واختلف أهل العلم في أفضلهم، فبعضهم قال إن أفضلهم أبو عثمان النهدي، وبعضهم قال إنه قيس بن أبي حازم، وبعضهم قال إنه سعيد بن المسيب. وهكذا تفاوت العلماء في تحديد الأفضل، لكن لجأ ابن الصلاح رحمه الله إلى أسلوب يجعل فيه دقة نسبة الأفضلية مقيدة ببلد، حيث قال إن الأفضلية لا ينبغي أن تكون على سبيل الإطلاق وإنما تقيد بالبلدان. فنقول إن أفضل التابعين في المدينة هو سعيد بن المسيب، وأفضلهم في البصرة هو الحسن البصري، وأفضلهم في الكوفة هو أويس القرني، وهكذا، بحيث جمع بين الأقوال ولم يناقض بينها. ورجح الإمام العراقي أن أفضل التابعين إنما هو أويس القرني أو القرني رحمه الله. هذا أويس إنما فضل على سائر التابعين بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه أخبر أنه سيأتي وفد من اليمن، يأتي بعض الوفود من اليمن وفيهم رجل اسمه أويس هو أفضل التابعين. هذا الرجل نعته النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه كان بارا بأمه، وبأنه فيه وضح وبياض بقدر درهم يعني في جسده. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عهد عمر رضي الله عنه، كانت تأتي الوفود فيسأل عمر رضي الله عنه عن أويس، إلى أن جاء أويس. فلما جاء أويس وعرفه عمر رضي الله عنه، طلب عمر رضي الله تعالى عنه من أويس أن يدعو له، قال ادعوا لي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم فيهم أويس القرني هو خير التابعين، وأنه رجل بار بأمه، فدعا له ثم طلب من عمر رضي الله عنه أن يكتب أمره وأن لا يفشي سره، وأنه دخل مع مجموعة العسكر الذين كانوا يهيئون أنفسهم للجهاد في سبيل الله كي يخفى ولا يظهر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يسأل وفود الجيوش الذين يأتون، يسألهم أفيكم أويس، يعني إن كان موجودا فيهم أو لا، فإذا بلغوه أنه موجود يقول إذا وصلتم إليه أو ادعوا أو اطلبوا منه أن يدعو لكم. هذا أويس القرني. ولذلك رجح الإمام العراقي بأن أويسا أفضل التابعين، قال لما ورد فيه من النص، وما جاء عن الإمام أحمد من تقديم سعيد بن المسيب أو ما جاء عن غيره من تقديم الحسن أو نحو ذلك محمول على أنهم لم يبلغهم خبر أويس، إذ لو بلغهم هذا الخبر لما قدموا أحدا على أويس. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم ما نظمه، يسأل سؤال يقول السلام عليكم وعليكم السلام، امرأة حاضت قبل الذهاب إلى الميقات وانتهت مدة الحيض قبل الميقات، ثم أحرمت وأهلت من الميقات وبعدها ظهر دم بسيط، ماذا تفعل؟ الجواب ما دام قد طهرت والمرأة أدرى وأعرف بعادتها، فإذا طهرت تغتسل، ثم إذا جاءت إلى الميقات تحرم إحرام العمرة وتلبي وتهلل وتكبر وتصلي، وهذا الدم اليسير الذي خرج بعد ذلك لا ينبغي أن تلتفت إليه، ويكفي أنها تتوضأ وتغتسل منه إن كان كثير تغتسل، واعتبر هذا من الاستحاضة لأنه يبطل الوضوء ولا يوجب الغسل، لكن الغسل أفضل، تغتسل ثم بعد ذلك تواصل مشوارها في إحرامها، فإذا وصلت مكة تطوف ببيت الله وتسعى ثم تتحلل وتكون قد أدت عمرتها، لأن الدم اليسير بعد انقطاع الحيض ومعرفة، خصوصا إذا كانت المرأة تعرف عادتها، فإن شاء الله لا يؤثر. قال ثم إن التابعين طباق يعني طبقات، فجعلهم مسلم في كتاب الطبقات. الإمام مسلم ألف كتابا اسمه الطبقات أو طبقات المحدثين، والتأليف في الطبقات نوع من التأليف في رجال الحديث، والطبقة هم الرجال الذين يشتركون في معظم الشيوخ، يعني يكونون يعيشون في زمن متقارب ويشتركون في عدد كبير من الشيوخ يسمون بالطبقة. والإمام مسلم رحمه الله لما كتب في الطبقات، طبقات الصحابة ثم طبقات التابعين ثم طبقات أتباع التابعين، جعلهم ثلاثة طبقات: كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. والحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب قسم الرواة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قسمهم إلى 12 طبقة. جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة ومرتبة واحدة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى شرفهم بلقاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، فكانوا طبقة واحدة استوي فيها كبار الصحابة وصغار الصحابة وكل من ثبتت له الصحبة. ثم بعد ذلك جاءوا إلى التابعين وقسمهم إلى أربع طبقات: طبقة كبار التابعين، وطبقة أوساط التابعين، وطبقة صغار التابعين. أما الطبقة الرابعة فهم جماعة رأوا عددا من الصحابة الواحد والاثنين لكنهم ما رأوا عنهم، هؤلاء الأربع طبقات. ثم جاءوا إلى أتباع التابعين وجعلهم أيضا أربع طبقات، أربع طبقات أيضا، بحيث صار عدد طبقات أتباع التابعين من الطبقة السادسة إلى الطبقة التاسعة. ثم الطبقة التي من بعدهم وهي طبقة تبع أتباع التابعين، وهؤلاء لا شيوخ لإما أصحاب الكتب الستة، ويمثلون الطبقة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، أو العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حضرت من سفر بعيد من مصر لأداء العمرة، فهل يجوز لي أداء عمرة لوالدي ووالدي الكبيرين اللذين لا يستطيعان السفر، على أن أذهب في كل عمرة إلى مسجد التنعيم وهو ميقات أهل مكة؟ هذا سؤال. يقول الأخ إنه جاء من بلد بعيدة، جاء من مصر لأداء نسك العمرة، فنقول له: نسأل الله يتقبل منك. والعمرة في رمضان لها فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان خير أو تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أكرمه الله واعتمر في شهر رمضان فإن الله قد أتاح له فرصة جيدة مناسبة، فعليه أن يتقي الله وأن يؤدي نسك العمرة على الوجه المطلوب، وأن لا يقصر في أداء ركن أو واجب، وأن يلح ويحرص على أن تكون عمرته كعمرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل على الثواب الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عمرة في رمضان تعدل حجة. أما ما يتعلق بأداء العمرة عن والديه، يقول الوالدان وصفهما بأنهما كبيران في السن وأنهما يعجزان عن ركوب أو عن السفر. نقول إذا كان الحال هكذا، يعني كان الأب أو الأم كبيرة وضاعنة ولا تقوى على الركوب أو السفر، والمرض والكبر يتعبهما ويمنعهما من أداء العمرة، فلا بأس للولد أو لا بأس لغير الولد أن يعتمر لكل واحد منهما. وشرط العمرة عنهما أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه أولا، وإن كان موجودين يعني حيين يستأذنهما يطلب منهما أن يوافقا له على أن يعتمر عنهما، فإن وافقا له على ذلك أدى العمرة عنهما. وما دام الرجل قد وصل إلى مكة فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم أدنى الحل أو إلى الميقات ثم يحرم عنهما، يعني عن الوالدين، مرة عن الوالد ومرة عن الوالدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، لأن إحرام العمرة لا بد أن يخرج فيه الإنسان من خارج مكة، يخرج خارج مكة. يقول سؤال عجيب، يقول فأنا شاب ورثت رفقة إخوتي تركة من أبينا غفر الله له وطيب ذراه، وقد استثمرنا أموال أبينا في إنجاز مشروع يتمثل في مصنع لصنع الآجر، مواد للبناء حمراء اللون يعني الطوب الأحمر، وقد كلفنا إنجاز المشروع أموال كثيرة فاضطررنا إلى الاقتراض من البنك بفوائد، ووفقنا والحمد لله وأنجزنا المعمل، وهو الآن يشغل قرابة 100 نفر أو يزيد، وقد قام أخونا الأكبر المكلف بالمصنع بإنجاز مصنع ثاني وبنفس الطريقة من الأموال التي كان يدرها المعمل الأول، وهو أيضا الآن يشغل نحو 100 عامل. السؤال، هل تعتبر العمليتين ربويتين؟ وما مصير الأموال التي استثمرناها؟ وهل يعتبر إثم؟ وهل يجب علي التخلص من هذه الأموال؟ الجواب إن العمل الذي قمتم به يعني أو فكرتم فيه عمل مشروع وهو إنشاء المصنع، وليتكم أنشأتم المصنع بمالكم وبطاقتكم وبجهدكم وبما عندكم من مال، ولم تخلطوا مالكم الطيب بالمال الخبيث، لأن اقتراضكم من البنك بفوائد هذه عملية ربوية، ما دام اقترضتم مالا على أن تردوا أكثر منه فهو ربا، وهنا مالكم اختلط فيه الحلال بالحرام، فعليكم أن تبادروا وبجد وباجتهاد من أن تتخلصوا من الدين الربوي، وتردوه إلى أصحابه وتستغفر الله تعالى وتتوب إليه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنتم الآن تورطتم، والبنك لا بد أن تدفعوا إليه المال بالفائدة، وإنكم إن امتنعتم ربما أدى ذلك إلى حجز أموالكم وبيعها، وما دمتم قد وقعتم في الإثم فتخلصوا وتوبوا إلى الله ولا تعودوا لمثلها أبدا، لا في مصنع ثان ولا ثالث ولا رابع، والحلال القليل خير من الحرام الكثير. وكونكم تشغلون 100 شخص يشتغلون معكم ويستفيدون، هذا لا يبرر لكم أخذ الحرام ولا يبرر لكم الاقتراب بالربا، لأن الأرزاق بيد الله، وإن كنتم سبب في ذلك فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله جل وعلا لا يرضى إلا بالرزق الطيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالذي ننصح به إن كان أخوكم يفكر الآن في إقامة المصنع الثاني بمال الربا فليتجنب، وإن كان قد أقام المصنع والمصنع يعمل الآن فحاولوا بأقصى سرعة أن تردوا المال. ومعلوم في حسابات الربويين أن الواحد لو قدم دفعات قبل أوانها وقبل وقتها فإن أصحاب الدين ينقصون من الفائدة، فإن استطعتم أن تبادروا بسداد الدين ولو قبل وقته لتتجنبوا ولتقللوا من فائدة الربا فهذا يكون بمثابة العلاج، لا أنه أمر جائز تفعلونه وأنتم تعلمون أنكم مرتكبون إثما وأنكم وقعتم في كبيرة، وأن هذه الكبيرة أمرها إلى الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب. لكن إن بدت منكم التوبة والتخلص والحرص فإن الله سبحانه وتعالى يعينكم على ذلك، لأنه قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله سبحانه وتعالى أعلم. ويسأل سؤال يقول: امرأة عجوز ومريضة أرادت أن تؤدي العمرة طافت، وفي السعي سعت 4 أشواط فاشتد عليها المرض فبقي لها 3 أشواط، ما هو الحكم في هذه الأشواط الباقية؟ الجواب: لا بد من السعي، وعليها أن تسعى محمولة. اليوم ولله الحمد أمر السعي ميسر وأمر الطواف ميسر، ومن دخل في النسك لا بد أن يتمه، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله، والسعي ركن من أركان العمرة. فإذا سعت ماشية ثم عجزت تكمل الباقي وهي محمولة، إما أن تستأجر عربة أو يأخذ أهلها عربة من شؤون الحرمين ويضعونها فيها ويكملون بها الأشواط 3، وبهذا تكون قد أدت عمرتها، لأنها إذا رجعت إلى بلدها ولم تفعل ذلك ف فإنها عمرتها ناقصة، تكون العمرة ناقصة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن يمكن أن تستدرك بأنها تؤدي الأشواط الأربعة أو الثلاثة الباقية محمولة، فذلك أهون لها من تركها. يقول هل يجوز لي أن أربط حول وسطي شال من القماش فوق لابس الإحرام، والهدف من ذلك أن أضع فيه جواز السفر والنقود خوفا من السرقة؟ الجواب لا بأس، جائز لو ربطت شالا أو لبست كمرا أو هميانا أو لبست يعني حزام، كل ذلك جائز. والالتفات إلى المخيط الموجود في الحزام أو المخيط الموجود في الكمر والهميان أو المخيط الموجود في الكيس، لأن هذا ليس مما يمنع في الحج أو في العمرة، بل هو مطلوب لكي تشد عليك نفقتك، والله أعلم. سؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل 8 ركعات ويزيد عليهم 3 والمجموع 11 ركعة، ونحن نصلي 20 ركعة ونوتر 3 والمجموع 23، وما هو محل الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك ما قال لا يجوز الزيادة على 11، هو كان يصلي 11 وتارة يزيد ويجعلها 13، وهو الذي قال لنا صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، ما حدد حد أعلى، على أن هناك فرق بين صلاتنا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي واجبة في حقه، لأن الله تعالى يقول له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما صلاتنا فهي من باب المندوب إليه والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن الفرق كبير بين صلاتنا وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تصف عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان يصلي من الليل يقوم فيصلي 4 يعني 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 هكذا. الركعة الأولى يصلي فيها بماذا؟ يقرأ فيها الفاتحة وسورة البقرة كاملة وسورة آل عمران وسورة النساء في ركعة واحدة، فهل تطيقون هذه الصلاة؟ وهل تقون على أن تؤدوها؟ إن كنت قادرا فصلي 11، ما أحد منعك، وصلاتك 11 أمر جائز، ما قال أحد بأنها لا تجوز. ومن صلى 20 فذلك جائز. وكان التابعون في أيام التابعين يصلون 36 ركعة مو 22 أيضا، وفي أيام الإمام مالك كانوا يصلون 36 ركعة، لأن المسألة فيها سعة، وهذا ما يسمى من باب تنوع العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وغيره يصلي 20 ركعة وغيره يصلي 10 ركعات وغيره يصلي 2. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا قال يعني في حديث أنه إذا قام الرجل من الليل فصلى ركعتين، أو إذا قام الرجل يصلي من الليل ثم أيقظ أهله فصلى ركعتين، كتبا من الإيه؟ كتبا من أهل القيام، وكتبا ممن قام الليل، فركعتين تكفي في إثبات قيام الليل، وأربع ركعات تكفي، وإحدى عشرة ركعة تكفي، وعشرين ركعة تكفي، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. ما حدد لنا وما قال إن من صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة صلاته باطلة، لأنها نافلة، ولأنها سنة، ولأنها صلاة الله سبحانه وتعالى يحب من يؤديها. ولذلك ما عرف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم خلاف، ولا أحد جاء قال ليش تصلوا 11 أو 20 والنبي صلى 11، لأنهم يعرفون أن صلاة النبي 11 ركعة لا يطيقها من يصلي 20. ومن هنا قال أهل العلم من قلل في القراءة يكثر من الركعات، ومن أطال في القراءة يقلل من الركعات. ولذلك دأب الناس في العشر الأواخر من رمضان يصلون في آخر الليل يطيلون في القراءة، حتى إنهم يصلون في اليوم ما يزيد على 3 أجزاء من المصحف. وهذا إذا قسناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم نجده أيضا قليل، فالمسألة مسألة فيها نوع من السعة، ولا ينبغي لأحدنا أن يحدث بها فتنة وأن يقول إنه هذا ما دام النبي فعل 11 نحن ما نزيد. أنت وشانك لا تزيد، لكن لا ينبغي لك أن تمنع من يزيد، لأن هذا من باب قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأن الإنسان كلما قام وأدى وصلى يكتب الله له الثواب، والثواب يتفاوت في العدد، ويتفاوت في الهيئة، ويتفاوت في الكيفية، فإن من أطال القيام قلل من عدد الركعات، ومن أطال القراءة أو قلل من القراءة أطال أكثر من عدد الركعات، فالمسألة فيها سعة. وهذا مما يسميه علماء الفقه من باب تنوع العبادات، يعني هذا يفعل ما يطيقه، وهذا يفعل ما يستطيعه، وكل جائز عند الله سبحانه وتعالى مقبول إن شاء الله، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول من يدخل المعتكف متى يخرج؟ هل ليلة العيد أم بعد صلاة العيد؟ لا، الاعتكاف يبدأ من أول ليلة من ليالي العشر وينتهي عندما يعلن عن خروج رمضان وانتهاء رمضان، لأن الاعتكاف مرتبط برمضان، وصلاة العيد هذا أمر آخر وعمل جديد لا علاقة له بالصوم. فالذي يدخل المعتكف يخرج قبل صلاة العيد. وهل الأفضل له الخلوة وقراءة القرآن أم اتباع الجنائز وحضور مجالس الذكر؟ نقول إن المعتكف يعتني بالقراءة، قراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر وبالخلوة ولا يجوز له أن يخرج ويتبع الجنائز، لا يخرج في اتباع الجنائز، ولا يخرج لزيارة مريض، ولا يخرج لشراء أشياء غير ضرورية، وإنما يخرج من المسجد فقط لقضاء الحاجة وللحاجة الضرورية. يعني إنسان ما وجد من يأتي له بالسحور أو يأتي له بالفطور وخرج واشترى الفطور ودخل، فهذا يرخص له في ذلك. أما الخروج لزيارة المرضى، أما الخروج لشهادة الجنازة، فهذا يقطع الاعتكاف، يقطعه ويبطله. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا اعتكفت لا تدخل البيت إلا لقضاء الحاجة، وإذا مرت في طريقها بمريض سالت عنه، أما أنها تخرج لقصد زيارته فلا. هذا ما يتعلق بالاعتكاف من الذكر. لكن ينبغي للمعتكف أن يحرص على قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والذكر، ولا ينبغي له أن يتشاغل عنها بالكلام بكلام أهل الدنيا، حيث يجتمع عدد من المعتكفين ويتحدثون يعني في أمور الدنيا ويغفلون عن كونهم معتكفين. يذكر حديث أو يذكر حديث عن الإسراء والمعراج طويل، عن وصف الإسراء، ويسند إلى أبي جعفر الرازي في صحة، فما صحة هذا الحديث؟ نرجو الإيضاع عن أبي جعفر الرازي. أما أنا لا أعرف أبو جعفر الرازي، ما أعرفه. وحديث الإسراء والمعراج جاء منها روايات صحيحة في كتاب الإمام البخاري وفي كتاب الإمام مسلم، وهي أصح الكتب بعد كتاب الله. وهناك من كتب في الإسراء والمعراج كتبا خاصة، هذه الكتب وهذه الروايات ما ثبت منها وصح بسند صحيح مقبول، وما كان في سندها من غير أهل الرواية ممن يزيد في السند أو يزيد في المتن، فهذه روايات يعني قد ردها أهل العلم. فعلينا إذا ما أردنا أن نعرف الصحيح مما ورد في قصة الإسراء والمعراج، فعلينا بما جاء في كتب الصحيح من الحديث ككتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم ونحوهما ممن ألف في الصحيح، لأن أمثال هذه القصص لا يستبعد أن يكون أدرج فيها ما ليس منها، أو زاد بعض الرواة روايات أخرى قد تكون منقولة لكنها بسند لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى الاقتصار على ما صح ففيه الخير والكفاية إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا، وهو قلنا إن أفضل التابعين من الطبقة الأولى من التابعين من روى عن العشرة بالسماع منهم، وليس في التابعين أحد سمع منهم يعني من العشرة إلا قيس بن أبي حازم، ذكره عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أي في تاريخه. وقال أبو عبيد الآجري في سؤالاته عن أبي داود صاحب السنن، قال روى عن تسعة من العشرة، يعني هو لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح، ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، قال ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. وأما قول الحاكم يعني في كتابه معرفة علوم الحديث في النوع التاسع من علوم الحديث، وقد أدرك سعيد بن المسيب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير إلى آخر العشرة، قال وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. يقولون إن هذا أخطأ فيه الحاكم، فقد غلط صريح، وكذا قوله في النوع الرابع عشر فمن الطبقة الأولى قوم لحقوا العشرة منهم سعيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عبادة وأبو ساسان خضير بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي. هكذا قال الحاكم. قال وقد أنكر ذلك على الحاكم لأن سعيد بن المسيب إنما ولد في خلافة عمر بلا خلاف، فكيف يسمع من أبي بكر؟ والصحيح أيضا أنه لم يسمع من عمر، قاله يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وهؤلاء هم القوم وهؤلاء هم فمن الناس بعدهم؟ قال نعم أثبت أحمد بن حنبل سماعه منه يعني من عمر، وبالجملة فلم يسمع من أكثر العشرة، بل قال بعضهم لم يسمع ما حكاه ابن الصلاح، لا يصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. والله سبحانه وتعالى أعلم.